يقول أنا أوتر في آخر الليل قبيل الفجر بدقائق، فهل فعلي هذا طيب؟ لا حرج عليك، إذا غلب عليك أنك تقوم آخر الليل فأخر الوتر، هذا عمل أفضل. وإن استطعت أن تصلي 11 ركعة فهو أفضل شيء، لأن هذا هو فعل من؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنك يا عبد الله يعني إن خشيت أنك لا تقوم، الحمد لله ليل الشتاء كل واحد إن شاء الله يقوم، الذي يحتسب سيقوم، لكن لو خشيت أنك لا تقوم فالأولى أن توتر قبل أن تنام، ثم إذا استيقظت فلك أن تتهجد وتصلي ما يسر الله لك أن تصلي بدون وتر. نعم.